حزوتي نعم عتابة حزوتي نعم عتابة حزوتي نعم نعم تاريخنا بالكون شمس المشرقة لا تنشد التاريخ قال الكون عم والنصر في أكبر الأمور نحققه في كل ما قصدنا ما ينهزم واليا وقفنا للعدو راح مرقه واليا وقفنا للعدو راح مرقه نعم عتابة حزوتي نعم نعم تاريخنا بالكون شمس مشرقة لو تنشد التاريخ قال الكون عم والنصر في كبار الأمور حققه والنصر في كبار الأمور حققه هبت هبه بالشعر سلم واستلم يا هي جسمة تتحل من ثقه واللي حتثرت كله والكرم والكل ذي بطيب محتني الحقه وفوق شيء غير واقفته فعلا وحزم لا غير ظله في المواقف يسبقه دايم وضيفة لحلا طالب رسم هذي يقلطها وذيك معلقه اطلخ يا عبد الله سلم راسك سلم بين احفل بالعز يطرح فرقه لجلك ضيافك مثل حجاج الحرام جعلك موفق والضيافه موفقه ولا ثابت عزوتي حي رسم يستاهلون من القصيد معلقه مرقعه تافه صفنا ما ينقسم لو نص برقه وياه ونص رقه العود الازرق عندنا مثل الخصم ما نستريح الا بعد ما نحرقه يا الله حساني ما خلا ولا عدم ما الربع يلها لم لي تفرقه نعم عتابه حزوتي نعم عتابه حزوتي